يد ولسان والضمير المحجبة. أفادتكم الماء مني ثلاثة: يدي وهذا جوارح، ولساني وهذا قول لسان، والضمير المحجبة وهذا اعتراف القلب. طيب، إذا قال قائل: ذكرتم أن الشكر باللسان هو الثناء على الله سبحانه وتعالى سواء كان يتعلق بهذه النعمة أو بغيرها، هل يدخل في هذا قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فتحدث؟ نعم يدخل في هذا: وأما بنعمة ربك فتحدث، فيكون داخلا في هذه الآية الكريمة. إذا قال قائل: هذا يدل على، هذا يوجب الافتخار، قلنا: لا، ليس هذا على سبيل الافتخار، بل هو على سبيل التواضع لله، وأن هذه النعم من الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ثم قال تعالى: واذكر يوم يناديهم فيقول. أفادنا المؤلف بتقدير اذكر أن الظرف يوم يناديهم متعلق بمحذوف تقديره اذكر، وقوله يوم يناديهم أي الله، وذلك يوم القيامة. فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ هذا مرت علينا، هذا مرت قريبا، وهذا تكرار للتحذير من الشرك، يعني من أذكر أيضا اليوم النداء مرة ثانية: يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ومعنى شركائي يعني الذين جعلتوهم شركاء لي في الخلق والرزق والتدبير أو في العبادة. نعم، الذين أشركوا حين بعث الرسول في العبادة، وهم يقرون بأن الله منفرد بالخلق والرزق، لكن من الناس من ينكر ذلك أيضا ويقول: لا رب، أو يقول: إن هذه الأشياء أوجدتها الطبيعة المحضة. هذا أيضا نوع من الشرك، والأول تعطيل محض، اللي ينكر الإله مطلقا هذا معطل محضا، والثاني مشرك. وقول الذين كنتم تزعمون، قال المؤلف: ذكر ثانيا ليبنى عليه: ونزعنا أخرجنا من كل أمة شهيدا وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا. أي مما؟ بما يشهد عليهم بما قالوا. فقلنا: هاتوا برهانكم على ما قلتم من الإشراك، فعلموا أن الحق لله، أي الإلهية لله، إلى آخره. نقطع على هذا المنبه أن نتكلم عليها. كيف؟ لا، لأنه قول ومن الجوارح بلا شك، لكنه قول، فلهذا كان قصيرا، وهي صفة حقيقية ثابتة لله على وجه الكمال، ولا تشبه رحمة المخلوقين. فإذا كان فمثلا إذا قيل إن الرحمة تقتضي الضعف والرقة وما أشبه ذلك، قلنا هذا بالنسبة للمخلوق، فهي رحمة حقيقية لا تشبه رحمة المخلوق. ومنها من فوائدها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى بتعاقب الليل والنهار، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. ومنها أن الليل للسكن والنهار لطلب المعاش، كقوله: تسكن فيه في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار. ويتفرع على هذه المسألة فائدة، وهي ما ذكره الأصحاب رحمهم الله في القسم بين الزوجتين. إذا كان الإنسان زوجتان وأراد أن يقسم بينهما فإن مدار القسم الليل ولا النهار؟ عماده الليل لمن معاشه في النهار، والنهار لمن معاشه في الليل. فإذا أشكل علينا أمر فالعماد هو الليل لأنه محل السكن. هذا ما فهمت. نعم. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الليل هو محل السكن، فالسكون فيه في النوم والراحة أفيد للبدن من ذلك في النهار كذا. ومنها أيضا إثبات الأسباب، حيث قال ولتبتغوا من فضله، لتطلبوا. فالرزق ما يأتي من السماء ينزل، بل لا بد فيه من طلب. إذا لم تفعل هذا السبب الذي تحصل بها الرزق ما حصل الرزق، لأن الله تعالى حكيم ربط الأسباب بمسبباتها. ففي الآية ولتبتغوا من فضله إثبات الأسباب وأن الأمور بأسبابها. ومنها أن الرزق منة من الله عز وجل وفضل وعطاء. ولتبتغوا من فضله فليس حاصلا بمجرد كد الإنسان وكدحه، وكم من إنسان يكد ويكدح ومع ذلك يكون رزقه ضيقا، وكم من إنسان يفعل أسبابا أقل مما فعله الأول ثم يوسع له في الرزق. ومن فوائد الآية أهمية الشكر بقوله ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون. ومنها من فوائد الآية أنه ينبغي للمرء أن يكون ذا بصيرة فيما سخر الله له حتى يشكر الله عليه، فإن الله سخر لنا الليل والنهار والشمس والقمر، فلنأخذ من هذا عبرة نتوصل بها إلى شكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. ثم قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يؤخذ من فوائدها ما سبق في الآية الأولى. أولا لأنه مرت علينا هذه الآية الأخرى. نعم مرت علينا بالأخرى فتحال فوائدها على ما سبق. قال الله تعالى مبتدأ درس جديد ونزعنا من كل أمة شهيدا. نزعنا النزع بمعنى الإخراج، نزع الشيء من الشيء أخرجه منه. ونزعنا أي أخرجنا من كل أمة، المراد بالأمة هنا الطائفة، ولكنها ليست مجرد الطائفة، الطائفة التي كانت على منهاج واحد هذه الأمة. إذا كانت طائفة على منهاج واحد فإنها تسمى أمة، ولهذا جاء فيها النون الدالة على الجمع والاجتماع. فالدولة ذات الأحساب تكون أمة ولا لا؟ ما هي أمة في واقع؟ ما هي أمة؟ لأنها مختلفة، لكن الأمة هي الطائفة التي اجتمعت على منهاج واحد، كمثلا أمة الإسلام على دين واحد، أمة الكفر على دين واحد، وهكذا. وقول نزعنا من كل أمة شهيدا، شهيدا بمعنى شاهدا، ولكنه على أفاد صيغة المبالغة أو صيغة الصفة المشبهة باسم الفاعل. ومن المراد بالشهيد؟ يقول المؤلف وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا، وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا، هذا ما ذهب إليه المؤلف. وقال بعض العلماء المراد بالشهيد العريف، مثل ما قال العريف يعني زعيمهم كبيرهم ننزعه من بينهم. ثم نسأله هذا السؤال المبني على التحدي، هاتوا برهانكم. وهذا ما ذهب إليه شيخنا عبد الرحمن في تفسيره، أن المراد بالشهيد هنا الكبير من الأمة الذي يعتبر من منزلة العريف، وذلك لأن الكبير من الأمة نائب عن الأمة. وأيا كان فالأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الشيخون، أن المراد بالشهيد من يكون شهيدا بينهم ومعتبرا بينهم، فهو بمنزلة العريف. فقلنا لهم هاتوا برهانكم، من القائل؟ الله سبحانه وتعالى. هاتوا برهانكم، البرهان الدليل، الهات الدليل على ما قمتم به من الإشراك، على ما قلتم من الإشراك. يجيون دليل ولا لا؟ طبعا ما عندهم دليل. وقوله هاتوا فعل أمر، والمقصود به التحدي والتوبيخ أيضا، يراجعون التحدي والتوبيخ. التحدي لأنه طلب ما لا يمكن، والتوبيخ لأنه سوف يلحقهم من الخزي والعار أمام الناس في ذلك المجمع ما لا يستطيعون دفعه. وقوله فعلموا أن الحق لله، متى علموا أن الحق لله؟ لما لم يأتوا بدليل وبرهان على إشراكهم، علموا أنه لا حق لهم في هذا الإشراك، وأن الحق لمن؟ الحق لله وحده، وأن هذه الأصنام ليس لها حق في العبادة. كذا هذه الأصنام ليس لها حق في العبادة، أن الحق يعني في العبادة لله وحده. وهذا العلم ينفعهم في ذلك الوقت ولا لا؟ ما ينفعهم، لأنهم في ذلك اليوم يوم المجازات. ينفعهم لو أنهم عملوا به في الدنيا لنفعهم، لو علموا أن الحق لله في الدنيا يا عبد الله ثم عملوا لكان ذلك نافعا لهم. أما بعد أن شاهدوا العذاب فيعلمون أن الحق لله فإن ذلك لا ينفعهم. ولكن لا، لكن فيه فائدة عظيمة، الفائدة العظيمة في ذلك هي إقامة الحجة عليهم. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالفائدة من ذلك من كونهم يتحدون حتى يتبين لهم أن الحق لله هو أنهم يعرفون أنهم لم يظلموا شيئا. فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا، نعم، أن الحق في الإلهية لله لا يشاركه فيه أحد. وظل عنهم، ظل غاب عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا من أن معه شريكا تعالى الله شريكا ماذا؟ من أن معه شريكا تعالى عن ذلك، تعالى عن ذلك. ضل عنهم ما كانوا، ضل يقول المؤلف بمعنى غاب، ولكن ضل أبلغ من غاب، لأن ضل يقتضي كأنه أمر مطلوب يطلب ولكنه عجز عنه كالضالة. إنسان إذا ظلت بعيره مثلا أو شافه يتطلبها فلم يجدها ويكون ذلك أشد عليه حسرة. فهنا ظل عنهم كأنما هو شيء مفقود عزيز عليه ولكنهم لم يتمكنوا منه. وقوله ما كانوا يفترون، ماء شرابة اسم موصول فاعل ظل، قول فاعل ظل، مين فاعل ظل؟ ايش بلاك فاعل ظل؟ واين العائد التقدير؟ ما كانوا يفترونه. يقول المؤلف في الدنيا لأن كانوا فعل ماضي، فما كانوا يفترونه في الدنيا من أن مع الله شريكا يضل عنهم هذا الشريك يوم القيامة ولا يستطيعون أن يقوموا ببرهان عليه. قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى. قارون اسم رجل غني من بني إسرائيل، وكان من قوم موسى. قال المؤلف: من أقاربه. فسر القوم هنا بالأقارب، فقال إنه ابن عمه وابن خالته. كيف بين عمه وابن خالته؟ وشلون يصير؟ صورها لنا يا عبد الرحمن. تزوجا أختين، أخوان تزوجا أختين، فأتى كل واحد منهما بولد، يكون هذان الولدان ابني عم وابني خاله. ولكن هذا دعوى ما ندري هل تصح ولا لا، إنما قيل بها أنه كان ابن عمه، وقيل إنه كان من قومه أي من بني إسرائيل، من بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل هم قوم موسى. ونحن لا يهمنا أن يكون قريبا من موسى أو بعيدا منه، المهم هو قصته التي وقعت، وأن هذا الرجل كان من قوم موسى فآمن وآمن به، فبغى عليهم بالكبر والعلو وكثرة المال، البل السببية، بغى عليهم أي اعتدى واستطال عليهم. على من؟ على قوم موسى. كان من قوم موسى فبغى عليه، أي على هؤلاء القوم، وذلك بما أعطاه الله تعالى من المال، صار طاغيا. وهذا هو شأن الإنسان من حيث هو إنسان. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليبغى أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان ليبغى أن رآه استغنى. فهذا الإنسان إذا كثر ماله ورأى أنه في غنى عن غيره يبغى والعياذ بالله. وآتيناه ألبى في قوله بالكبر. نعم. قال: وآتيناه من الكنوز. آتيناه أعطيناه من الكنوز، أي من كنوز المال، وهو جمع كنز، والكنز ما يحتفظ به ويغلق عليه، ويشمل جميع أنواع المال من ذهب وفضة وزمرد وجواهر ونقود وغير ذلك. هذه الكنوز ما اسم موصول، وهي المفعول الثاني لآتيناه، ومفعولها الأول المفعول الأول لا الضمير ألها في آتيناه. وقوله ما، أي الذي. إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة. إن حرف توكيد وتنصب لسمة الخبر، ومفاتيح اسمها، وجملة لتنوء خبرها، وجملة من خبرها واسمها وخبرها صلة الموصول ما، يعني الذي إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة. المفاتيح تنوء أي تثقل بهم. قال المؤلف: إن مفاتيحه، ومفاتيح جمع مفتاح، وهو اسم المفتاح. نعم. لتنوء لتثقل بالعصبة الجماعة أولي أصحاب القوة، أي تثقلهم، فالباء للتعبير. ألبى في قوله بالوسطى لتعبية الفعل إلى مفعوله بحرف الجر. وذلك وإنما احتاج المؤلف إلى هذا لأن ناء ينوء يتعدى بنفسه أو بحرف الجر، وهنا تعدى بإيش؟ بحرف الجر. أي تثقلهم، فالباء للتعذية. وعدتهم قيل 70 وقيل 40 وقيل 10 وقيل غير ذلك. عدة من؟ عدة العصبة. ولا ريب أن العصبة هي الجماعة التي يعصب بعضها بعضا، والعصب في اللغة الشد، ومنه سموا قرابة عصبة لأنهم يشدون أزر قريبهم، فهم جماعة ذوي القوة. بعض العلماء يقول من 3 إلى 7، بعضهم يقول إلى 10، وبعضهم كما قال المؤلف 70 و40، مثلا خلاف. ولكن الظاهر لنا أنهم هم الجماعة الذين يشد بعضهم بعضا، ولا بد أن يكونوا ذوي كثرة، ولا حاجة إلى حدهم. لكن مع هذا، مع كونهم جماعة مجتمعين، هم أولو قوة أقوياء، فاجتمع هنا في حقهم أمران: القوة بالكيفية، نعم، والعدد بالكمية، فصار عندهم كمية وكيفية. هؤلاء الجماعة لو اجتمعوا على حمل المفاتيح فقط، بس المفاتيح، لكانت المفاتيح تثقلهم. يقول مثلا هذا ما يشيله 10، مفاتيحه ما يشيلها 10 أصحاب القوة. إذا كان هكذا فما بالك بالخزائن؟ هذه مفاتيح الخزائن، فما بالك بما في هذه الخزائن؟ يعني قيم كثير جدا أعطاه الله سبحانه وتعالى. إذ قال له قومه المؤمنون من بني إسرائيل: لا تفرح بكثرة المال فرح بطر. إذ قال له قومه الناصحون له، وهم كما قال المؤلف المؤمنون، لأنه لا ينصح بذات النصيحة إلا رجل مؤمن. وكلمة إذ قال له قومه الإضافة تفيد بيان أن هؤلاء على جانب كبير من النصح، لأن من كان من قومك فإنه يبعد أن يغشك، ولا بد أن يكون ناصحا لك. وقوله لا تفرح، لا نافية أو نافية، وش الدليل؟ جزم الفعل، نعم. لا تفرح، وليس والفرح ينقسم إلى قسمين: فرح يكون سرورا لا يحمل على الأشر والبطر، بل يكون حاملا للإنسان على رضاه بنعمة الله سبحانه وتعالى وقيامه بما أوجب الله عليه فيه. والثاني فرح بطر وترفع وعدوان وبغي، وهذا هو الفرح الذي نهى عنه هؤلاء القوم قارون: إن الله لا يحب الفرحين. إن الله لا يحب الفرحين. وهذه الجملة، هل المراد لا يحب ولا يكره، أو أنه إذا نفى المحبة ثبت ضدها؟ نعم، هو من ناحية الصبر والتقسيم، إما أن يفرح أو لا يفرح أو يكره، يعني قصدي يحب أو لا يحب أو يكره. قل لا، الإنسان إما أن يحب الشيء أو يكره الشيء أو لا يحب ولا يكره. فإذا قال الله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور، والله لا يحب الفرحين، والله لا يحب الفساد، هل المعنى نفي المحبة فقط، ويكون هذا الأمر الذي نفت المحبة فيه ليس محبوبا ولا مكروها عند الله، أو المراد إثبات ضد ذلك؟ الظاهر الله أعلم أن المراد إثبات ضده. وإن كانت القسمة العقلية لا تقتضي ذلك، لكن السياق يقتضيه، لأن كل شيء نفى الله أنه يحبه نجد أنه ما يكرهه الله. والله لا يحب المفسدين، لا يحب الفساد، لا يحب كل مختال فخور، لا يحب المسرفين لا يحب الفرحين. فالظاهر من السياقات أن المراد إيش؟ إثبات الكراهة، لكنه أتى بنفي المحبة لأن المحبة محبوبة، فكأن هذا الذي أحب الفساد أو أحب الفرح وما أشبه ذلك يقابل بنقيض قصده. وقوله الفرحين بذلك، المشار إليه كثرة الماء، بذلك أي بكثرة الماء، والمراد بالفرح الذي نفى الله محبته فرح البطر والأشر. فإذا قال قائل ما الجمع بين قوله تعالى هنا إن الله لا يحب الفرحين وقوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قلنا إن المراد بقوله بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فرح بفضل الله الدين العلم والإيمان، ولهذا قال هو خير مما يجمعون من الدنيا، فدل هذا على أن الفرح الذي أمر به أن يفرح الإنسان بما أنعم الله به عليه من العلم والإيمان. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سرته حسنته وساءت سيئته فذلك المؤمن. أما الفرح الذي لا يحمد صاحبه فهو الفرح بالدنيا على وجه البطر والأشر. طيب الفرح بالدنيا على وجه أنه حصل للإنسان ما يسره لا بطرا، هذا لا بأس به. قال عمرو بن سلمة الجرمي لما كساه قومه ثوبا قال فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بمثل هذا الثوب، أو قال بهذا الثوب ولا لا. وقالت عائشة لأن أكون استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة، يعني في الدفع من مزدلفة أحب إلي من مفروح به. فالفرح الطبيعي الذي ما يحمل على الأشر والبطر والكبرياء هذا أمر لا يذم الإنسان عليه، بل إذا فرح به لأنه وسيلة إلى مقصود شرعي كان بذلك محمودا مأجورا عليه، مثل أن يفرح بما جاءه من المال لأنه يحب أن يبذله في سبيل الله أو في طلب العلم أو في بناء المساجد أو في التصدق على الفقراء، يكون هذا الفرح محمودا. إن الله رب وابتغي اطلب فيما آتاك الله من المال الدار الآخرة بأن تنفقه في طاعة الله. ابتغي أي اطلب فيما في الذي آتاك الله، يعني أعطاك منين؟ من المال، من هذه الكنوز العظيمة التي مفاتيحها تنوع بالعصبة، اطلب فيها الدار الآخرة. والمراد بالدار الآخرة الجنة هنا. نعم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وكيف يطلب به الدار الآخرة؟ قال المؤلف رحمه الله بأن تنفقه في طاعة الله، فحينئذ يكون ذلك إيش؟ ذخرا لك عند الله في الدار الآخرة، يكون ذخرا لك عند الله في الدار الآخرة. وإذا عود الإنسان نفسه على ذلك وعوضها عليها على هذا الأمر صار هذا الأمر سجية له، يفرح به ويسر وتنعم به نفسه. ولذلك الكريم أحب شيء إليه هو العطاء، هو العطاء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الإنفاق لله سبحانه وتعالى، الإنفاق لله في الله يعني في حدود الشرع، يقول إنه من أكبر أسباب انشراح الصدر، وهذا أمر معروف. تجد أكثر الناس انشراحا في الصدور هم الكرم، وأنه إذا أعطى إنسان عطية يجد بذلك سرورا وانشراحا. فهو لو أنه استعمل هذا وابتغى به الدار الآخرة فإن ذلك لا يعني عليه عند الله. ثم مع ذلك يقول الناصحون له: ولا تنس تترك، لأن النسيان يطلق على أمرين: أحدهما الذهول، الذهول عن الشيء المعلوم اللي كان على مثل ثم ذهبت عنه، والثاني الترك، والثاني الترك. فهنا ولا تنسى أي ولا تترك. ومنه أيضا قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. مش معنى نسوه؟ تركوه، فلم يقوموا بحقه، فنسيهم تركهم سبحانه وتعالى فلم يتبعوه. ومنه قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي تركوه، فأنساهم أنفسهم أي جعلهم ينسونها ويقضون عنها ويتركونها بدون رعاية حقا. طيب، وأما قوله تعالى: أحصاه الله ونسوه، المراد بالنسيان الذهول، الذهول عن شيء معلوم. فالله تعالى أحصاه لكن هؤلاء نسوه. فهنا إذن من هذين الشاهدين من القرآن الكريم يتبين لنا أن النسيان يطلق على معنيين: أحدهما الترك، والثاني الذهول عن شيء معلوم. الذهول عن شيء معلوم، أيهما الذي يصح أن يصف الله به؟ الترك. أما الذهول فقد نفاه الله عن نفسه، فقال تعالى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. هذا الإنسان إيش؟ ذهول ولا ذهول؟ وليس تركا، لأن الله يترك من شاء من عباده من يستحقون الترك. طيب، قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. من أي النوعين؟ الظهور أو الترك؟ يعني هل آدم صلى الله عليه وسلم حين أكل من الشجرة كان ناسيا؟ لو كان ناسيا ما أخذ الله عليه، ما أخذه الله عليه، ما أخذه الله عليه. ما تقولون؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال إن قوله فنسي أي ترك عن عمد، ترك عن عمد، فيكون مستحقا للعقاب. وعلى هذا الرأي فلا إشكال، لا إشكال في المسألة كونه يعاقب على عمل تركه من غير ذهول، تركه وهو عالم به، ويكون ملوما ولا لا؟ يكون ملوما. ولهذا قال: ولم نجد له عزما. ومنهم من قال إن المراد بالنسيان الذهول، وهؤلاء قصدوا بذلك تجنب وصف آدم بتعمد المعصية، تجنبوا وصفه بتعمد المعصية، لأنه إذا تركه عن نسيان يعني عن ذهول يلام ولا ما يلام؟ ما يلام. وهؤلاء يحتاجون إلى الجواب عن سقوط الإثم بالنسيان، ويقولون إن هذا من خصائص هذه الأمة، سقوط الإثم بالنسيان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. فقال عن أمتي يدل على أن الأمم السابقة مؤاخذة به، يدل على أن الأمم السابقة مؤاخذة به. وكون الأمم السابقة مؤاخذة أو غير مؤاخذة في الحقيقة هذا لا يرجح أحد القولين، لكن الذي يرجح أنه نسيان ترك لا نسيان ذهول قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. وهذان الوصفان معصية غي يدلان على أنه فعل ذلك عن عمد، لكنه اغتر بغرور إبليس، فدلهما بغرور لما قاسمهما: إني لكم من الناصحين. وقال: هل أدلك على شجر الخلد وملك لا يبلى؟ فاغتر آدم، اغتر وفعل ما فعل. المهم من النسيان هنا قال ولا تنسى من أي نوعين؟ تفرق. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وإنما قالوا ولا تنسى كأنهم يقولون اجعل انهماكك فيما تريد في الآخرة حتى كأن ما تريده للدنيا يغيب عنك، ولكن لا تنسى. وقوله نصيبك من الدنيا أي أن تعمل فيها للآخرة. يشير المؤلف إلى أن المراد بنصيبه من الدنيا أنه عائد على قوله وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني لا تنسى نصيبك من الدنيا بإمهالك، فما دمت قد أعطيت مهلة فلا تنسى هذه المهلة أن تنفق المال شبه في طاعة الله. فيكون المراد بالنصيب في الدنيا من الدنيا هنا المراد العيش في الدنيا، يعني لا تنسى أن تغتنم الفرصة في هذه الدنيا فتنفق، فتكون الجملة هنا عائدة على الجملة الأولى، على الجملة الأولى في المعنى، يعني اطلب الدار الآخرة فيما تنفق حتى لا يضيع عليك الوقت فيضيع نصيبك من الدنيا، فيضيع نصيبك من الدنيا. ولهذا قال ولا تنس نصيبك من الدنيا أي أن تعمل فيها للآخرة، كأنه يقول اغتنم هذه المدة التي هي نصيبك من الدنيا اغتنمها لإيش؟ للآخرة. فتكون الجملة الثانية عائدة على الجملة الأولى. ويحتمل وهو الأقرب ولا تنس نصيبك من الدنيا أننا لا نأمرك بترك بأن تنفق جميع مالك في الآخرة، بل اطلب الآخرة فيه نعم وخذ نصيبا من الدنيا لك، فنحن لا نريد أن تنخلع من مالك ولكننا نريد أن تبتغي به دار الآخرة، ومع ذلك فخذ نصيبك من الدنيا من حيث المأكل ونظافة المنزل والثياب والزوجات وما أشبه ذلك. وهذا المعنى أقرب وأصح، لأننا على المعنى الذي ذهب إليه المؤلف تكون الآية أو فيها شيء من التكرار. ثم هل هي تكون سببا لجلبه وقبوله النصيحة، أو نقول إنه إذا قيل له اطلب الآخرة ولا تنسى حظك من الدنيا أن هذا أقرب إلى قبول النصيحة؟ الأخير أقرب، لأنه لو قيل هذا المال العظيم الذي مفاتحه تنوء بالعسرة كله التاليه الدار الآخرة يمكن ما يقبل، لكن إذا قيل ابتغي به الآخرة وتمتع في الدنيا بنصيب هذا يكون أدعى للقبول، وهو أيضا من الأساليب الحسنة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، لا تقول إني أقوم الليل وأصوم النهار ما عشت، هذا خطأ. أنت لربك حقا، إن لربك عليك حقا بعبادته، ولكن لنفسك عليك حقا بإعطائها الراحة، فالصواب هذا. ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم هذا بعد ما نتي ما نتي هل النصيحة قبل لما كان فرعون موجودا أو بعد؟ الله أعلم. ما يمنع أن هذا الرجل كفر واتصل بفرعون وصاله المال العظيم، ما هو مانع؟ نعم. قال وأحسن للناس بالصدقة كما أحسن الله إليك. هنا المؤلف خص الإحسان، قال أحسن للناس بالصدقة، ولكن الصحيح أن المراد ما هو أعم، أي أحسن في عبادة الله وفي معاملة عباد الله، أحسن كما أحسن الله إليه. الكاف هنا للتشبيه ولا للتعليل؟ للتعليل، لا ولا تقول للتشبيه، لأن ما يمكن إنسان يحسن مثل ما أحسن الله إليه، أحسن الله إليه أكمل وأعظم، فالتشبيه ممتنع. فيكون الكاف هنا للتعليل، وقد جاءت الكاف للتعليل في عدة مواضع من القرآن، مثل قوله تعالى واذكروه كما هداكم، أي واذكروه لهدايتكم، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فإن الكاف من التعليل وليست التشبيه، وهذا المعنى الذي ذكرناه نسلم به من الإيراد الذي أورده بعض الناس على هذا الحديث، وهو أنه من العادة أن المشبه أقل شأنا ورتبة من المشبه به، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ليس أقل من إبراهيم ولا لا، فكيف قيل صلى على محمد كما صليت على إبراهيم؟ من العلماء من أجاب قال إن المراد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إن التشبيه للصلاة على واحد في الصلاة على جماعة إبراهيم وآل، وهذا يصح إنه يعطى محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطي هؤلاء كلهم، ولكن لا حاجة إلى هذا التأويل، بل نقول إن المعنى أنك يا ربي كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وأن هذا من شأنك ومن عادتك التفضل، فمن أيضا على محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون هذه الجملة كما صليت للتعليل، وهي في الحقيقة للتوسل، يعني أننا نتوسل إليك بما فعلت من قبل في إبراهيم وآله أن تفعل ذلك في محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد. كما أحسن الله عليك ولا تبغي الفساد في الأرض. وقوله كما أحسن الله إليك، بماذا أحسن الله إليك؟ بالمال العظيم الذي مفاتحه تنوء بالعصبة. ولا تبغي الفساد في الأرض، الفساد في أي شيء، أول ما هو بالبغي، حيث قال تعالى فبغى عليهم، فلا تبغي الفساد في الأرض بالبغي. كذلك أيضا إن كان هذا الرجل يعمل بماله بمعصية الله فيكون هذا من الفساد في الأرض، وهذا هو الغالب، أن من آتاه الله مالا وليس عنده إيمان فإنه يجعل من ماله وسيلة إلى الفساد في الأرض. وقوله الفساد في الأرض، الرجل هذا هل هو رؤمة لفجر السجود ويهدم الجدران، ولا كيف الفساد في الأرض؟ المعاصي، لأن المعاصي في الحقيقة هي سبب الفساد، فساد الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. ولهذا ما من شيء يكون في الأرض من فتن وحروب وقتال وجد وغيره إلا بسبب المعاصي. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا أعزاب، لو يؤاخذهم بما كسبوا ما فرف على ظهرها من ذلك، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فهذه الآن هذا الهرج الذي كثر في هذا العصر ولكن في هذا العام، وش أسبابه؟ ما تكاد تفتح الإذاعة إلا وتسمع من أول النشرة إلى آخرها حروب في كل مكان، واغتيالات وتفجيرات وفساد، كل ذلك بسبب المعاصي التي تفعل، فهي عقوبة للعصاة الذين أصيبوا بهذه، وإنذار للآخرين. فإنك قد ترى البلاد الآمنة المطمئنة التي يأتيها الزهر من كل مكان ويجلب الناس إليها من كل مكان، تجد أنها دمرت الآن، دمرت مساكنها وبيوتها وأمنها ورخاؤها بسبب إيه؟ بسبب المعاصي، بسبب المعاصي دمرتها. فهو إنذار للآخرين